الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله حدثناكم في الأسبوع الماضي في الجمعة عن النفاق ومظاهره وربما قد يختلط على بعض الناس حينما تحدثنا على النفاق هناك نفاق يخرج عن الملة وهناك نفاق عملي فالذي يخرج عن ملة الإسلام ويصبح صاحبه كافر هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يبين الإسلام ولكن هو ضد الإسلام في قلبه يعني يبين الناس يصلي ممكن يصوم ولكنه هو عدو للإسلام ويكيد للإسلام ويحارب الإسلام وهذا منافق يخرج عن الملة أما من فيه خصلة من خصال النفاق كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خمسة أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من خصال النفاق إذا أتمن خان إذا حدث كذب وإذا عاهد غضب وإذا خاصم فجر هذه صفات عملية نقول فيه صفات من صفات المنافقين لكن لا يكفر ممكن إذا أتمن خان وإذا عاهد غضب وإذا خاصم يفجر يعني يسب الدين يسب الناس يسب كذا يسب الدين يعني إذا سب الدين يكفر لكن إذا خاصم يفجر هذا فيه صفة من صفات المنافقين لكن لا يخرج عن الملة إلا إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام هذه مسألة أحببت أن أعلق عليها خشية أن يفهم كلامي على غير ما أردت في الأسبوع الماضي مسألة ثانية ونبه بها الطلبة كنا قد فتحنا نحن في هذا المسجد فتحنا مكتبة علمية فيها كتب تاع الفيزياء والرياضيات والعلوم وفتحناها للطلبة العام الماضي قرابة السنة في كل وقت يدخلون هناك من يعينهم من الأساتذة والكتب كانت في متناولهم لكن الذي لاحظنا هذه السنة حينما جردنا الكتب وجدنا مجموعة كبيرة من الكتب لا وجود لها مجموعة كبيرة من الكتب فنحن نحسن الظن بالإخوة للدوها الدوها ممكن يقرأ بها في الدار لكن نحن نعرف بالجزائري ما عندوش الانضباط كاين واحد بدا كتاب تاع المكتبة العلمية المكتبة الشرعية بدا كتابين قال لي شهرين وترجاني لكن عنده 17 مازال ما رجحهاش وحكمته مرتين قلت رجع الكتب تاع المكتبة رجعهم يا أخي نعم نجيبهم ما يجيبهمش هذو كتب تاع دينية أما الكتب العلمية تاع الفيزياء والرياضيات داو لنا مجموعة كبيرة أنا نحسن نضم بالناس للداو قلت ممكن نقرأ بهم في الدار ولكن خلاص أنت تجوز البكالوريا فلا بد أن ترجع الكتاب إلى محله وإلا كل يوم يبقى الكتاب في بيتك إلا وأنت آثم خاصة أنك أخرجته بدون إذننا خرجتنا الكتاب من المسجد لما استأذنتنا هذا الخطأ الأول عندك فيه معصية وكلما أبقيته في بيتك عندك الإثم لأن هذا أصبح وقف للمسلمين أصبح تاع كاع المسلمين مولاش تاعك ما ولاش لا تاع الإمام لا تاع اللجنة الدينية لا تاع فلان أو علان أصبح الكتاب لكل أهل الحي فأنت ما ينبغي أن يبقى عندك فأرجو من الإخوة اللي كانوا يقرأوا في المكتبة تاعنا العلمية العام الماضي أن يردوا الكتب إلى محلها يعني رحمة بهم حتى لا يؤثموا وحتى ينتفع طلبة هذا العام راح يجوا يجوزوا البكالوريا ولا يلقوا الكتب اللي يدرسون عليها ويبحثون فيها فأرجو من الإخوة أن يستدركوا هذا الأمر وكل واحد يذكر صاحبه باش يرجع الكتب إلى محلها في أقرب أجل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه امرأة صالحة قد تطلب منكم الدعاء زوجها طردها من المنزل هي وأولادها تطلب الدعاء وإن كان زوجها مريض فالله يشفيه إذا كان عمدا الله يهديه والله المرأة تشكو أمرها أمر زوجها الذي طردها فنطلب لها الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للمدرسة القرآنية تاع الشيخ إبراهيم الذي يقوم عليها، يعني تعلم المدرسة القرآنية بداية حصصها التعليمية ابتداء من يوم الجمعة، يعني اليوم، كما يمكن للأولياء تسجيل أبنائهم ابتداء من السن 8 سنين، يعني 8 سنين فما فوق، يحب يسجل وليده في الأقسام عند الشيخ إبراهيم ليحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فعليه أن يبادر، والدراسة تكون يوم الجمعة السبت 3 بعد العصر، يعني 8 سنين فما فوق عندهم كل يوم جمعة السبت 3 بعد صلاة العصر لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. والله ولي التوفيق. السلام عليكم.